الباب الحادي عشر هو في صلاة الخوف. الصلاة صلاة الخوف يعني بالإضافة هنا على إضافة الصلاة التي للخوف التي سببها الخوف. طيب صلاة الخوف طبعا هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف فيها الصلاة. عشان عندنا الأعذار إيه؟ العذر إيه؟ مرض أو سفر أو خوف. مرض علينا صلاة المسافرين ولا لا في قصر الصلاة، وكذلك المريض أن يقصر الصلاة ويجمع الصلاة، والجمع لا يقتصر وقصر الصلاة يختص بماذا؟ بالسفر، لكن الجمع لا يختص بالسفر، فالجمع يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. لحديث ابن عباس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه في المدينة من غير خوف ولا مطر، ويعني وأراد ألا يحرج أمته. طبعا من غير خوف من المطر يبقى بقي أيه؟ مرض. أراد ألا يحرج أمته. إذن هذا بقي العذر الثالث وهو المرض. صلاة الخوف طبعا صلاة الخوف يعني هناك الخوف بقى، إذا كان هناك عذر في السفر عذر في المرض، هناك عذر في الخوف. الخوف اللي هو إيه؟ الخوف هنا الذي يحصل عند مثلا في قتال بين المسلمين وبين الكفار، مثلا قتال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، وحضرت الصلاة كيف يصلون في هذه الحالة؟ فهنا أشار الله عز وجل هنا، لأنه لو صلوا الصلاة على هيئتها التي هي عليه قد يترتب على ذلك الحق ضرر كبير بالمسلمين. فلذلك الشريعة اعتبرت الخوف هنا، فاعتبرته عذرا من الأعذار التي تتغير لها، الله يكرمك جزاك الله خيرا، التي تتغير لها هيئات الصلاة، التي تتغير لها هيئات الصلاة. فالدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع، المسلمون مجمعون عليها ذلك. أولا الكتاب قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذا تمام الآية، شاهد من الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذن هنا فدلت هذه الآية على أن صلاة الخوف مشروعة في كل خوف، في كل قتال. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فدلت على أن صلاة الخوف مشروعة في كل قتال مباح، كقتال إيه؟ قتال الكفار والبغاة، والبغاة اللي هم يعني اللي هم اللي يخرجون على الإمام بالسيف، فهذا يسمونه على على على على الإمام بالسيف، وليس لهم حق في ذلك، فهؤلاء يعني يقاتلون. لقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إلى إلى أمر الله. وكذلك والمحاربون اللي هم قطاع الطريق، هؤلاء يحاربون، لأنه والدليل على أنهم محاربون قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن هنا الكلام، هنا الآية وردت في إيه؟ وردت في قتال الكفار، لكن قيس على قتال الكفار غيره من أنواع القتال كقتال البغاة أو قتال يعني للمحاربين. فتشرع عند الخوف عند هجوم العدو أو الهرب من عدو، إن كان الهرب مباحا. طبعا الهرب من عدو ده لا يجوز إلا بشروط: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ الدبر إلا متحرفا لقتال أو متحرفا لقتال يعني إيه؟ بيخادعهم أو متحيزا إلى فئة، أو ينضم إلى فئة المسلمين مرة ثانية، أو متحيزا إلى فات، فقد بقى بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذه دلت على أن الفرار من القتال كبيرة من الكبائر، وزي حده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، فذكر الفرار من الزحف. إلا إذا كان له، إذا كان الذي يقاتلهم أكثر من اثنين، فإذا كانوا أكثر من اثنين وهو واحد فله حينازل، لا يسمى حينازل فرار، يعني الله جل وعلا يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ويكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فدلت الآية على ماذا؟ على أنه إذا فر من سنين يبقى هو فر ولا لا فر. طب لو فر من ثلاثة؟ لا ليس بفار، لأن الله جل وعلا خفف الحكم. الأول كان الحكم عشرة، إياكم منكم عشرون صابرين يغلبوا مئتين، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. رب العالمين كان يريد أن أن أن أن, أن, أن يشعل الهمم، الواحد يقف أمام عشرة، ولو فر من عشرة يكون فار عليه التبع العظيمة دي، ما يفرش لا يفر. شوف انظر هنا الشريعة كيف ترب الناس على المعالم وعلى المكارم وعلى المفاخر. نعم. إذن فيشرع عند الخوف من هجوم عدو، فشرع الله عز وجل صلاة الخوف. طب صلاة الخوف دي دليل مشروعيتها كما ذكرت الكتاب والسنة والإجماع، أسبابها إيه؟ قتال العدو أو قتال بغاة أو قتال المحاربين. فهنا حدوصلنا صلاة الخوف، في صلاة الخوف في القصر في الكيفية وقصر في الكمية. يعني القصر هنا بيكون في الكيفية وفي الكمية. كيف ذلك؟ إذا دليل مشروعيتها ما يعني الكتاب وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائمة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. طيب وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الآية هنا بأن الله جل شرع هنا في الصلاة شرع كيفية في الصلاة مختلفة عن كيفية الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يبقى هنا لو هنا العدو مثلا أو هدى العدو مثلا والقبلة هنا، طب لو صلى كل الناس إيه اللي يحصل؟ لو الناس كلها اتجهت لنا والعدو هنا هيهجم عليهم من العدو يبيتهم ولا لا؟ طيب فهنا شرع الله عز وجل إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الكيفية دي طبعا هناك كيفيات متعددة في صلاة الخوف، لكن هذا دليل إيه؟ دليل مشروعيتها من الكتاب. فلو صلى فحينئذ حيصلي الإمام. أنا بس أريد أن أشرح لكم الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يبقى هينقسموا طائفتين، طائفة تقف أمام العدو تحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اللي يصلوا معه، وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا اللي هم الفرقة الأخرى اللي تجاه العدو فليكونوا من ورائكم، لما تسجدوا هم يكونوا أمام العدو. نعم. فإذا سجدوا ولتأتي طائفة أخرى بعد كده تصلي الطائفة ديت يصلي بها الإمام ركعة. نعم. وتصلي هذه الطائفة ويثبت الإمام قائما، وتصلي هذه الطائفة ركعة المتبقية وتسلم وتذهب تروح أمام العدو، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وتقوم ويقومون هم يصلون الركعة المتبقية لهم. أنت فاهمين القصة دي؟ ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام. طيب سلموا النبي عليه الصلاة والسلام. دليل عليها إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الناس ينقسموا إلى طائفتين، طائفة أمام العدو مش يعني لن تصلي، وطائفة هتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة الرباعية هتكون ركعتين، مش أكثر من ركعتين في صلاة الخوف، وهذا قصر إيه؟ قصر الكم، قصر الكمية. فقصرت الصلاة الرباعية ركعتين، والثلاثية والمغرب ركعتين، كل الصلاة ركعتين، تمام ركعتين. فهيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بطائفة فلتقم طائفة منهم معك اللي هم هيصلون معه، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا الطائفة الأخرى، فإذا سجدت هذه الطائفة فالأخرى فليكونوا من ورائكم اللي هم واقفين أمام العدو، ولتأتي بعد كده من بعد ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا اللي هي الطائفة دي كانت قدام العدو، لما دي تنتهي من صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيهم ركعة. تمام. طبعا هذه احدى كيفيات، ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما بقي النبي صلى الله عليه وسلم كم ركعه؟ ركعة يثبت قائما عليه الصلاة مش حيزة مش حيزة مش حيزة مش حيزة. والطائفة اللي صلت معاه دي تصلي ركعة أخرى مش دي هذا قصر في إيه قصر في الكي لا في مش في الكمية في الكيفية الكيفية تغيرت كان أصل إنه يصلي مع من مع الإمام لكن لأجل الخوف شرع ذلك فهتصلي الطائفة الأخرى كأنها تقضي ركعة وتسلم وتذهب تجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى دي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة فيصلي معه ركعة أخرى ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اللي بيصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ركعة والطائفة اللي معه صلت كما ركعة واحدة تتم ركعة أخرى فلما تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة يصلي بيهم جميعا فهمت المسألة؟ هيتضح إن شاء الله يأتي مرة ثانية يأتي بالحديث إذا شروطها هنا إذا هذه إحدى الكيفيات في صلاة الخوف لأنه يختلف على حسب العدو لكن هذه الكيفية المختارة التي ذكرها القرآن وطبعا صلاة الخوف تختلف على حسب الحالة هب أن العدو في جهة القبلة مش هيكون طائفتين بقى هيصلي بهم جميعا ويركع بهم جميعا وعند السجود سيسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف المقدم ويبقى الصف الخلفي أمام العدو غير القبلة؟ لا ده العدو في جهة القبلة الوقت الكلام ده لو العدو في الكافية اللي في القرآن الكافية اللي في القرآن العدو في غير جهة القبلة العدو هنا والقبلة هنا القبلة هنا مثلا والعدو هنا فمش هيستطيع أنه يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جهة القبلة لكن لما أقول إن العدو هنا جهة القبلة والعدو هنا أيضا فهي كيف يصليها فهيصلي بالجميع هذه أيضا كيفية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأن في كيفية كثيرة فيركع بهم يقرأ بهم ويركع بهم الجميع يركع بالجميع وعند السجود يسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف المقدم عليه الصلاة والسلام ويبقى الصف المؤخر فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم بهم سجدتين ولما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم والصف ده ما الذي يحدث الصف ده يرجع للخلف ويتقدم الصف اللي في الخلف مكانه ويصلي هو الركعة التي بقيت وهنا يتقدم الصف ده تمام ويصلي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه هو يبقى هو انتبه الى ان هو ما سجدش هيطلع قدام ويسجد ويلحق بالنبي عليه السلام ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية بالصف ده يسجد بهم والفريق الاول اللي هو صلى ركعة كاملة بعد ان لا في هذه الحاله في الركعه الثانيه هيصلي هيسجد بعد كده يكمل الصلاه على ما بقي له دي كيفيه اخرى انت خليك في الكيفيه التي عندك هذه انت يكفيك في هذه المرحله الكيفيه التي عندك اللي هي التي وهي توافق ظاهر القران لكن هناك كيفيات في الصلاه كما لو كان تختلف باختلاف ايه مكان العدو في جهه القبله ولا في غير جهه القبله الايه هنا العدو ظاهر منها انه في غير جهه دي في جهة أخرى قبلة هنا والعدو في جهة أخرى فلذلك طائفة تكون أمام العدو وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال شروطها تشرع صلاة الخوف بشرطين الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله يعني قتال الكفار وقتال البغاة نزل عدو بلد من بلدان المسلمين هجم العدو كم هجم التتار مثلا على بلدان المسلمين أو هجم الصليبيون على بلدان المسلمين مثلا يبقى هو أن يكون القتال أن يكون قتال مباحا لأن هذه التشريع بيناسب شرعية القتال فلو لم يكن القتال مشروعا لما جازت هذه الصلاة أن يكون العدو ممن يحل قتاله الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة طبعا المعركة الحديثة هنا لا ما فيش فيه تقابل جيشين ما فيش مواجهة طبعا المعارك القديمة كان الحرب فيها ايه فيها نزال فيها يعني مواجهة لكن الان الحرب الحديثة ما فيش فيها مواجهة ولا حاجة ده ممكن يكون بينهم 2-3-4 كيلومتر احيانا ويبدأ الرمي على هؤلاء وعلى هؤلاء في هذه الحالة يختار الكيفية اللي هي ايه تناسب الوضع اللي هو فيه يعني فلو صلى على هذه الكيفية لا حرج في ذلك طيب المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف طبعا الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في الصحيح بأنه صلى الله عليه وسلم نعم كما سيأتي أيضا في هذا والإجماع على مشروعية صلاة الخوف تعرف صلاة الخوف اللي دلت على ماذا تذكرون صلاة الجماعة لو لم تكن الجماعة واجبة لكانت شو على صلاة الخوف؟ طب صلاة الخوف دي مش فيها تغيير في كيفية الصلاة؟ فلو لم تكن الجماعة واجبة لما كان هناك صلاة الخوف. إذن تشريع صلاة الخوف يدل على وجوب الجماعة حتى في أحلج هذه المواطن وهي مواطن القتال. طيب المسألة الثانية كيفية صلاة الخوف، هي الكيفية التي سئل عنها. جاء صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حسم الأنصاري رضي الله عنه، وهذه كيفية رواه مسلم في صحيح، وهذه كيفية وردت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. سميت غزوة ذات الرقاع لماذا؟ لأن الصحابة مشوا فيها مشيا كثيرا على أقدامهم فنقبت أقدامهم، فكانوا يلفون عليها الخرق، نعم، فنقبت هذه الخرق فسميت غزوة إيه؟ غزوة ذات الرقاع رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونتعلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاسيه في أسفاره وفي قتاله حتى وصل إلينا هذا الدين اللي إحنا مستسلمين بهذا الدين. هذا الدين نزلت فيه دماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف صار النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك 700 كيلو متر في قيز الصيف، في شدة حر الصيف، على قدمي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى تبوك 700 كيلو متر في الحر صلى الله عليه وسلم، يصعدون جبالا وعديا، ولم يكن هناك طرقا معبدة ولا سيارات ولا طائرات ولا شيء، حتى نعلم أن هذا الدين نزل فيه دماء عظيمة حتى يصل إلينا نقيا صفيا، وحتى تعلو كلمة الله عز وجل في الأرض. سهل حديث سهل ابن أبي حسمة، سهل ابن أبي حسمة شكلها حسمة بإسكان الساء، قال أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. يبقى العدو هنا في جهة القبلة ولا في غير جهة القبلة؟ أحسنت، في غير جهة القبلة. كأن هنا القبلة، هنا القبلة والعدو هنا في هذه الجهة. فيقول فطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في هذه القبلة، وطائفة وجاه العدو وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجوههم إلى تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، يعني بعد ركعة قام لركعة ثانية، ثبت قائما وأتموا لأنفسه ثم انصرفوا، أتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلموا، وانصرفت الطائفة دي أمام العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت أمام العدو فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الركعة الأولى لهم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية جالسا لم يسلم بعد التشهد، وانتظرهم حتى صلوا الركعة المتبقية ثم جلسوا فصلنا بهم. لذلك أن الطائفة صفت، هذا هي وهذا كثير من العلم اختار هذه الصفة لأنها توافق القرآن، ولكن هو الصحيح في ذلك أن هذه الصفة تتبع إذا كان عدو في غير جهة القبلة، وإلا إذا كان عدو في جهة القبلة لا ترفع هذه الطائفة، لا، يعني هذه الصلاة يكون هناك غيرها أنسب منها التي صلىها النبي عليه السلام كما ثبت عنه أيضا في يعني من صلاته على الكيفية التي ذكرت قلنا. لكن اعرفوا فقط الآن هذه الكيفية، أنه أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم جميعا، رواه مسلم في صحيح صلى الله عليه وسلم. عندنا وقت إن شاء الله، عندنا ننهي صلاة العيدين إن شاء الله. الباب الثاني عشر هو في يعني صلاة العيدين. إحنا فهمنا صلاة الخوف ولا لا؟ فهمناها أنها تؤدى كم ركعة، وأن قصر فيها قصر في الكم وفي الكيفية. يعني إيه في الكم؟ الشهر الرباعية بقت كم؟ والثلاثية اثنين. هنا بقى هنا في صلاة الخوف دي يخص صلاة الخوف خلاف القصر، فالقصر ليس هناك قصر، لا في صلاة المغرب في قصر ولا في صلاة الفجر في قصر، القصر فقط في الصفة يكون في الصلاة الرباعية. لكن هنا في الخوف، في حال الخوف، وهذه هيئة تخصها، والشريعة والكتاب والسنة والإجماع دل على مشروعية صلاة الخوف. جمع وكيفية يجمع برضه المغرب العصر والمغرب يجمع، لو احتاج الجمع يجمع، يعني لأن الجمع الحاجة في هذا. الباب الثاني عشر هو في صلاة العيدين. وفيه مسائل. طبعا صلاة العيدين، الصلاة العيدين أي الصلاة التي للعيدين، والعيد في اللغة اسم لما يعود، يعود يعني يعني لما يتكرر، ولذلك الجمعة يوم عيد. لماذا؟ لأنه يتكرر كل يوم جمعة. ويوم الفطر سمي عيدا، لماذا؟ لأنه يتكرر كل سنة بعد صوم رمضان. ويوم الأضحى كذلك يوم عيد الأضحى، لماذا؟ لأنه يتكرر كذلك في العشر، في في كل في في في, في يوم العاشر من ذي الحجة. إذن العيد في اللغة سمي عيدا لأنه يعود، لأنه يعود ويتكرر. والعيدان والأعياد هي من خصوص الشرائح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. الحديث ثابت عن النبي بالصحيح: إن لكل قوم عيدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا معنى ما معنى؟ تحتسب أعيادنا فقط لا بعد الأخر. أحسنت. معنى إن كل شريعة لها دين يخصها، وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذه أعيادنا التي نحتفل بها. دل على ذلك أن الأعياد هي من خصوص الشرائع، ودل على ذلك أنه لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأعياد غيره بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيد المسلمين. ويتفق المسلمون على أن للمسلمين عيدين: عيد الفطر، وشرع الله عز وجل الفرحة والبهجة، ويوم عيد هو يوم فرحة وبهجة وسرور. نعم، فلذلك شرع الله عز وجل يوم عيد الفطر لأنه يفرح المسلمون بطاعتهم بعد صومهم شهرا كاملا، وصوم شهر رمضان. رمضان أن نحن الحمد لله في رجب الآن، ويعني بقي على رمضان يعني أقل من شهر ونصف ولله الحمد، يعني أو شهر ونصف ولله الحمد. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم يا رمضان، صلى الله جل وعلا أن يجعلنا فيه وإياكم من عتقائه من النار. وكان السلف رحمه الله تعالى يدعون الله جل وعلا في شهر رمضان ستة أشهر بعد الصيام، يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ويدعونه ستة أشهر أخرى أن يبلغهم رمضان. نعم، حتى يكون هناك سنة كاملة. نعم، فإذا شرع الله عز وجل في الأعياد البهجة والسرور، والأعياد تخص إيه؟ تخص المسلمين، وليس للمسلمين أن يحتفلوا بغير أعيادهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا. طب هذا عيد الفطر بعد الصيام، وكذلك عيد الأضحى. عيد الأضحى بعد في شرع الله عز وجل العيد هنا، لأن الله جل وعلا هنا سن هنا للمسلمين سنة عظيمة سنها الخليل عليه الصلاة والسلام، عندما سمي عيد الأضحى لأن المسلمين فيه يضحون فيه هنا لله سبحانه وتعالى. وأصل الأضحية جاءت من فداء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وفديناه بذبح عظيم، ثم شرعها الله عز وجل للمسلمين أنها سنة تتكرر عليهم كل عيد. فلذلك كان هناك عيد الأضحى وعيد الفطر يوم واحد، ليس كما على كثير من الناس أن عيد الفطر ثلاث أيام. عيد الفطر يوم الفطر، وأما عيد الأضحى فهو أربعة أيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا؟ لأنه هو يوم النحر وهو يوم العيد، وثلاثة أيام التشريق بعده، هذه كلها أيام عيد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. طيب، إذن الشريعة هنا للمسلمين صلاة العيدين، صلاة عظيمة، وصلاة العيدين فيها خصوصية كبيرة جدا أنه يخرج لها كل المسلمين، حتى النساء وحتى الحيض. النساء يعني الحيض جمع حائض، يخرجن لكن يعتزلن المصلى، لكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فيها تكفير للمسلمين، وفيها إظهار عزة، وفيها الفرح بنعمة الله عز وجل على المسلمين، على يعني عليهم، والله عز وجل يحب ذلك، وذلك دل على مشروعية ذلك. فيعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة، عدة الصيام. نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا هو التكبير للعيد. نعم، فشرع على المسلمين أن يكبروا الله جل وعلا تكبيرات العيد. وتكبير العيد هذا من تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه سبحانه وتعالى لتشريع هذه الأحكام العظيمة للمسلمين. حكمها ودليل ذلك هنا صلاة هنا يقول العلماء اختلفوا هنا في صلاة العيد. فالمؤلف هنا يقول صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية. أخذنا فرض الكفايات أليس كذلك؟ بلى أخذناها. وهي فرض الكفايات هي ماذا؟ هي الذي فرضه الله عز وجل على مجموع الأمة حيث إذا قام به البعض سقط الحرج عن البقية. فيقول وإذا تركت من الكل أزم الجميع لأن هذه هو أصل فروض الكفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها وكذلك أصحابه من بعده وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى. المصلى اللي هو إيه؟ اللي هو مكان الصلاة لأن السنة في صلاة العيدين لا تؤدى في المساجد إنما تؤدى في الأماكن الخارج المدن الأماكن يعني الواسعة. نعم هذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها في المسجد وإنما كان يخرج إلى المصلى في خارج المدينة. وهذا يدل على أهميتها وعظيم فضلها لأنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بها النساء لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسنا من أهل الاجتماع فرجال من باب أولى ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين. والصحيح بأنها فرض عين ليست فرض الصحيح أنها فرض عين الصحيح أنها فرض عين. لماذا؟ لأنه الأدل أولا هي من شعائر الإسلام هي من شعائر الإسلام الظاهرة. طيب كونها من شعائر الإسلام لا يجعلها فرض عين لأن الأذان أيضا من شعائر الإسلام هو فرض على الكفاية. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالخروج حتى النساء وحتى الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدت إحداكن يعني إذا لم تجد ما تلبسه فلتستعن من أختها جلبابا فلتلبسه. لو كان الأمر فرضا على الكفاية هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض ونحو ذلك وأمر من لا تجد يعني قميصا أنها تستعين قميصا من أختها وتخرج به؟ ولذلك القول بأنه فرض عين أقوى في ذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أبدا ولا ترك أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا أذن لأحد في تركه عليه الصلاة والسلام إلا من كان معذورا في ذلك. ولذلك يقول ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين. والشيخ الأخيرين رحمه الله طلب يقوي قول بأنها فرض عين للأدلة التي دلت من إخراج النساء إذا إذا إذا إذا إذا أمر بها النساء فالرجال من باب أولى وإذا أمر بها الحيض وهن لسنا محلا للصلاة. والفريق الذي قال فرض كفاء قال لا ما هو الحيض لو أمر الحيض طب الحيض ليسوا لا يؤمرن بالصلاة لا يؤمرن بالصلاة وإنما أمرهن حتى شادن الخير ومن هنا يقول إنها فرض على كفاية. إذن المسألة تدور بين إيه؟ بين والقول بأنها فرض عين على الأحوط في ذلك. ويقول خروج النساء الحيض هنا من باب إيه؟ من باب الاستحباب من باب الاستحباب ومن باب تكسير سواد المسلمين. المسألة الثانية شروطها أهم شروطها دخول وقت الصلاة أهم شروط صلاة العيدين دخول وقت لأن إيه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووجود العدد المعتبر والاستيطان ثلاثة شروط. فلا تجوز قبل وقتها لو صلى وقتها إمتى؟ وقت صلاة العيدين حين بعد شروق الشمس وترتفع الشمس قيد رمح يعني حوالي كم ساعة؟ حوالي من ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد الشروق هذا هو وقت صلاة العيدين هو وقت صلاة الضحى. لماذا ارتفاع الشمس؟ لأنه لا يجوز الصلاة حين شروق الشمس لأن حينئذ يسجد لها الكفار حين تطلع الشمس عند شروقها تطلع بين الشيطان يدنو منها حتى تطلع بين قرنيه فيسجد لها الكفار وهم يسجدون للشيطان فنهت الشريعة عن الصلاة في هذا الوقت. إذن وقت صلاة العيدين هو إيه؟ من بعد شروق الشمس يعني ترتفع الشمس ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ما يسمونه قيد رمح يعني إيه؟ يعني وقت قيد جاي الرمح إطلاق الرمح يعني يقدر من حوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة. فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في اقل من ثلاثه اشخاص. مش احنا ذكرنا في الجماعه ان لابد من ماذا؟ شخصين. هنا في صلاه في في في صلاه العيدين يكون الامام معه يعني اثنين، الامام معه اثنين. نعم. ولا تجب على المسافر غير المستوطن، المسافر اللي هو مسافر على الطريق كما ذكرنا في الجمعه، لا يجب على المسافر غير المستوطن. هو مسافر يعني مسافر غير المستوطن، مسافر على الطريق او المسافر ان هو مش حازم الاقامه يعني ينصرف اليوم هكذا. المواضع التي تصلى فيها يسن ان تصلى الصلاه خارج المدن، خارج البنيان، لحديث ابي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والاضحى الى المصلى. هذا يعني والحديث متفق عليه. والقصد من ذلك هو ايه؟ هو اظهار هذه الشعيره العظيمه وصار قوه المسلمين واجتماع المسلمين، لان المساجد هتحد من هذه الاعداد كلها، فشرع الصلاه حتى يكون هناك اجتماع كبير للمسلمين. نعم. لو كان فرض عين اذا تجب على اقل من اثنين وتجب على مسافر. طب الجمعه فرض عين، الجمعه فرض عين، مش تجب على اقل من اثنين. هو بيقول لا تجوز في اقل من ثلاثه، هو بيقول هنا فلا تجوز قبل وقتها ولا تجوز في اقل من ثلاثه اشخاص، لانها شرع لها الاجتماع، شرع لها الاجتماع. لكن الجمعه فرض عين ولا تجب على المسافر، يبقى خرج المسافر ولا لا؟ خرج المسافر، لان المسافر ايضا الجمعه فرض عين ولكن ولا تجب على المسافر. هيقضيها العيد، يقضيها هنا يمكن او يقيم في مكان يستوطن مكان يقضي. بس خلينا ننهي الباب وبعدين نتكلم، احنا في تفصيلات كثيره في الباب حتى نتكلم ثم نعيد الكلام مره ثانيه. المواضع اللي تصلى فيها يسمى ان تصلى في الصحراء خارج البنيان، يعني في الاماكن في الناس في المساجد. طبعا هذه سنه. طب لو صلوها في المساجد يجوز، لانه هو مجرد فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد عنه انه نهى ان يصلى في المساجد، فعلى ذلك لو صلوها في المساجد العذر، لكن اصلا انها تصلى في الاماكن خارج البنيان حتى اجتمع المسلمين. وقتها كصلاه الضحى بعد ارتفاع الشمس قد رمح الى وقت الزوال، من يعني يبدا وقتها من بعد ارتفاع الشمس حوالي ربع ساعه الى زوال الشمس. اي وقت صلوها في هذا هي الصلاه هنا ايه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاته على ان يصليها في اول وقتها، لكن هذا وقتها كوقت صلاه الضحى، وكانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس ولان ما قبل ارتفاع الشمس وقتنا، وسن تعجيل الاضحى في اول وقتها، ويتاخير الفطر يعني ليه؟ لان الناس بعد الاضحى ستكون مشغوله بايه؟ بالذبح، فيسن انه يصلي في يوم الاضحى في اول وقت الصلاه ويأخر شوية يوم الفطر حتى يجتمع الناس إلى الصلاة. طيب المسألة الخامسة وهي صفتها وما يقع فيها، صفة صلاة العيدين. الصلاة العيدين هي صلاة خاصة، وطالما الصلاة فيها مجامع كبيرة بيشرع فيها إيه؟ يشرع فيها الجهر بالقراءة كصلاة الجمعة. قال وصفتها ركعتان قبل الخطبة. صفة صلاة العيدين ركعتان قبل الخطبة، لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى، وهو أحمد والنسائي وأصحاب السنن. صلاة العيد ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، يعني هنا الصلاة شرعت في العيدين ركعتين وليس فيها قصر. إذا قال تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى من ادعى أنها أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، هي ركعتان صلاة الفطر ويوم الأضحى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا، يبقى يكبر الأول تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها بعد الاستفتاح والتعوذ يكبر بعدها ست مرات، يبقى كم تكبيرة في الركعة الأولى؟ سبعة بتكبيرة الإحرام. ثم يقرأ وفي الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة القيام، يكبر للقيام ثم يكبر، يبقى كل التكبيرات في الركعة الثانية ستة. يبقى هو في بيكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ يكبر ست مرات، الله أكبر الله أكبر الله ويرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يكبر سبع ست مرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى, وفي الركعة الثانية يكبر خمسا بعد تكبيرة الانتقال القيام من السجود. لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. الحديث عند أبي داود. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات, سبع تكبيرات اللي مع تكبيرة الإحرام, وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي يعني الانتقال الركوع, يعني لما يقوم من الركعة الثانية يكبر كم؟ خمس تكبيرات. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. وهذا حديث عند أحمد وحسن والشيخ الألباني رحمه الله تعالى, رحمه الله تعالى. يرفع يديه مع التكبير ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف, بغير خلاف يعني لا ليس هناك خلاف بين العلم أنه يقرأ جهرا بالفاتحة, وفي الأولى سبح اسم ربك الأعلى, وفي الثانية بالغشية, لقول جابر بن سمرة كان صلى الله عليه وسلم, لقول سمرة ابن جندب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية. الحديث هو الإمام أحمد وحديث صحيح. وصح عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد, وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. كل هذا الوعيد الكافية خرج مسلم في صحيح. أنه يقرأ بسبح اسم ربك والغشية عند الإمام أحمد, وعند الإمام مسلم أنه كان يقرأ قاف والقرآن المجيد, والثانية طابت الساعة شق القمر. والقاعدة هنا إذا وردت العبادة على كيفيات متنوعة فالسنة أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة حتى يكون عاملا بجميع الحديث, لكن لو صلى بسبح والغشية صحيح الصلاة صحيحة, لكن الأولى أن يفعل هذا مرة ويفعل هذا طارة أخرى. لماذا؟ حتى يكون هناك يعمل بجميع أحاديث التوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: فيراعي الإتيان بهذا, فيراعي الإتيان بهذا مرة وهذا مرة عملا بالسنة, مع أنه عذر في المصلين. يعني وجد الناس طبعا قاف والقرآن المجيد واقترب الساعة وانشق القمر, يعني فيها يعني, فلذلك إيه يعني يراعي الناس في ذلك. لو صلى بسبح والغشية لا حرج عليه في ذلك, لو نوع يأتي بهذا طارة حتى يعمل بالسنة. الموضع السادس: موضع الخطبة. موضع الخطبة هنا عكس موضع الخطبة في صلاة الجمعة, يبقى هي لا يختلف عليك الأمر. صلاة الخطبة في صلاة الجمعة متى؟ قبل الصلاة. والخطبة في صلاة العيد العكس مباشرة, يبقى بعد الصلاة. يبقى إذن لا يختلف عليك, الخطبة في خطبة العيدين عكس صلاة الجمعة. خطبة في الجمعة قبل صلاة الجمعة, خطبة العيدين بعد صلاة العيدين, سواء عيد الفطر أو عيد, يعني لا يختلف حكم الصلاة, لا يختلف لا عن الفطر في الفطر ولا عن الأضحى, هي صلاة العيد, سواء كان هذا العيد عيد الفطر أو كان عيد الأضحى. طيب, موضوع الخطبة في صلاة بعد الصلاة, لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وهذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلون العيدين قبل الخطبة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. طيب, ما فائدة أن يقول ابن عمر؟ هو ألم يكن كافيا أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد يا العيدين قبل الخطبة؟ كان كافيا ولا لا؟ طب لماذا يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين بعد الخطبة؟ لماذا يذكر أبو بكر وعمر؟ لماذا يذكر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ مدرومة الصحابة تشريع انتهى لكذا أحسنت. هو أراد هنا أن يدل على أن هذا الأمر لم ينسخ, والنسخ يكون في زمن الرسالة. فطالما أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم صلوا على هذه الصفة, إبادة تشريع ثابت محكم. إذن هذا الشيء ثابت إيه؟ ثابت محكم. لا لذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حتى لا يظن إن ممكن يكون حدث نسخ يعني أن لو قال النبي صلى الله عليه فقط فما ممكن يكون نسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال لما صلى أبو بكر وعمر على هذه الصفة كانوا يصلون عيدين قبل الخطبة فدل هذا عليه على أن هذا هو الشرع المحكم الذي لم ينسخ. لذلك صلى أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة هي مسألة قضاء العيد لا يسن لمن فاته صلاة لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها. قالوا يعني العلماء هنا وذهبوا إلى إلى إلى هذا جمع من أهل العلم إنه إن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة لا يقضي. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بقضائها ولأنها صلاة على كيفية معينة فتؤدى على هذه الكيفية. يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع هذا لصلاة العيد فمن فاته الاجتماع لا يسن له قضاء. وعندما يقول لا يسن لمن فاته قضاءه يعني لو قضاها يبقى الأمر فيه سعة لكن لا يجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك وإنما لأنها يعني هو قالوا لا لماذا قالوا لا يسن قضاؤها لأنها لم تشرع على جهة الإنفراد وإنما شرعت على هذا المجمع الكبير من مجمع المسلمين. فإذا كان مشروع على هذا الوجه يبقى لا تؤدى إلا على هذا الوجه يبقى الأولى في هذه الحالة. وهذه مسألة خلافية بين العلماء مسألة من فاتته صلاة العيدين هل يقضيها ولا لا مسألة خلافية. اختار المؤلف أنه لا يسن قضاؤه وعلى كل حال يعني هذا الأولى لا يسن قضاء لأنها شرعت على هذا الوجه من الاجتماع. آخر مسألة في مسألة صلاة العيد يعني صلاة العيدين أو صلاة العيد هي سننها. طبعا السنة أن تؤدى في مكان خارج البنيان كما مر علينا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في صلاة العيدين إلى إلى إلى إلى المصلى وهذا هو هو هو هو هو الأولى في هذه الحالة. طبعا الناس في الحرمين بيصلون في الحرمين لا حرج وإن كان الأولى من ذلك هو الخروج للمصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يسن تقديم صلاة الضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم من ذلك. طبعا احنا بيقول تأخير صلاة الفطر حتى يتمكن الناس لأن الصدقة قبل صلاة الفطر هي صدقة الفطر. طب الصدقة بعد بعد بعد بعد صلاة العيد انتهت صدقة الفطر. فلذلك استحب العلماء تأخير صلاة الفطر وتعجيل صلاة الضحى حتى يكون هناك تعجيل فصلي لربك وانحر يبقى يعجل بالذبح في يعني الأضحية وأن يأكل قبل الخروج لفطر على تمرات وهذا من السنة وأن لا يأكل قبل الخروج وأن يأكل بعد صلاة الأضحى يبقى يأكل قبل الخروج لفطر تمرات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي يعني بعد إذا في يوم الفطر السنة أنه قبل أن يخرج المصلي يفطر على تمرات وترا يعني ثلاثة خمسا سبعا هكذا. طب لو أكل واحدة أقل الوتر واحدة واحد عند جمهور العلماء خلاف للحنفية الذين يقولون أقل الوتر ثلاثة لكن صحيح انه لو ان اقل الوتر ثلاث عند الحنفيه لكن عند الجمهور هو واحد. ويسن التبكير ايضا في صلاه الاضحى ياكل ولا يطعم حتى يخرج حتى حتى حتى يصلي يوم الاضحى كما خرج الترمذي وابن ماجه. يسن التبكير في الخروج لصلاه العيد بعد صلاه الصبح ماشيا طبعا ماشيا اذا كان اذا امكنه يمشي لكن اذا كان المصلى بعيدا لا حرج عليه في ذلك في الركوب لكن يسن له التركيب. يسن ان يتجمل المسلم يلبس احسن الثياب لانه هكذا كان لان هذا مجمع عظيم فيسن له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل كذلك اذا كان يتجمل صلى الله عليه لصلاه الجمعه وهذا عيد اعظم من عيد الجمعه. ويسن ان يخطب في صلاه عيد بخطبه جامعه شامله خطبه جامعه هنا طبعا خطبة الجامعة الشاملة طبعا هنا خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة خطبة العيد يجتمع فيها كل المسلمين فيصن فيها إيه؟ أنه يذكر المسلمين بأحكام الإسلام العامة ويحضهم على إذا كان مثلا يوم الفطر يحضهم على استمرار الطاعة بعد الصيام ويحضهم على مسألة فضل الطاعة وفضل بين الطاعة, ويخص النساء أيضا بوعظ, لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يعظ النساء عليه الصلاة والسلام كما في كما ثبت عنه في الصحيح كان يعظهن, لأن النساء يحتاجن إلى الوعظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجلسة ثم يتوجه إلى النساء فيعظهن خطبة تخصهن كما ثبت عند البخاري في صحيحه. نعم, إذن الخطبة في صلاة الجمعة تكون ليها المعاني العامة التي يحتاجها الناس, حد بحد حث الناس على الطاعة وعلى البر وعلى مواصلة الخير وعلى تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته يوم الأضحى, وتوجيه رسائل إلى التجار بالزكوات, وتوجيه رسائل إلى الحكام بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى, وتطبيق رسائل ووجه رسائل إلى الإعلاميين بأن يراعوا الله سبحانه وتعالى, ووجه رسائل إلى طلبة العلم وأهل العلم بأن يراعوا العلم وينصح الأمة جميعا نصيحة عامة شاملة جامعة. وهذا هو الأصل في صلاة العيدين. ولو جعل النساء خطبة خاصة بهن لا حرج في ذلك, طبعا الآن في مكبرات فلا حرج, لكن لو جعل النساء خطبة تخصهن على ذلك, يعني ذهب إلى النساء وعظ النساء فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وسنة كثرة الذكر بالتكبير والتهليل. والتكبير والتهليل هنا مشروع يوم الفطر يوم الأضحى. التكبير والتهليل قال ويشرع كثر الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم, فشرع التكبير يوم في عيد الفطر وعيد الأضحى. قال ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسم به النساء من سنة صلاة العيد كثرة الذكر بالتكبير والتهليل لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ويجهر به الرجال في البيوت والأسواق والمساجد والأسواق ويسمو به النساء. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن التكبير في صلاة العيدين التكبير في صلاة في عيد الأضحى يختلف عن وقت التكبير في صلاة عيد الأضحى يختلف عن وقت التكبير في صلاة عيد الفطر. وكذلك صفة التكبير في في في في في عيد الأضحى يختلف وقت التكبير يختلف عن في صلاة الأضحى عن وقت في عيد الفطر. بمعنى أن التكبير في عيد الفطر مقيد بيوم الفطر, وهو يوم الفطر أول أيام شوال. ومن أهل العلم يذهب إلى أن التكبير في يوم الفطر مقيد بالمصلى, بمعنى أنه يكبر الناس في ذهابهم إلى مصلى, فإذا وصلوا إلى مصلى كبروا, إذا انتهى الصلاة العيدين خلاص انتهت التكبير هنا يخص المصلى. ومن أهل العلم من يوسع في هذه المسألة, ده بالنسبة ليوم الفطر. أما في عيد الأضحى فالتكبير مشروع من فجر يوم عرفة وينتهي التكبير عصر أيام التشريق. ولذلك أنا قلت لك يختلف صفة التكبير تختلف. الصفة معناها أنه يكبر, أن التكبير في صلاة في من أهل العلم نزل أن التكبير في عيد الفطر مقيد بالمصلى, وعلى ذلك لما ينتهي من صلاة عيد ليس هناك تكبير عقب الصلوات. أما في صلاة أما في عيد الأضحى فالتكبير يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عصر أيام التشريق, عصر ثالث أيام التشريق اللي هو يوم الرابع من أيام العيد, رابع أيام العيد, لأن أيام التشريق تبدأ من يوم الثاني. أول أيام التشريق ثاني أيام العيد. أول يوم العيد يسمى يوم النحر. أيام التشريق الثلاثة تبدأ من ثاني يوم العيد وثالث اللي هي أيام منى, تبدأ من ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد, يومان وهما الذي قصدهم الله جل في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من تعجل في يومين اللي هما إيه؟ ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد, ليلتين في منى. أو تأخر يبقى ينصرف رابع أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق, ثلاث أيام من اللي أيام التشريق. طيب أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم, يعني باللحم سميت لماذا سميت أي أيام التشريق؟ لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم يعني كطريقة لحفظ اللحوم بكثرة بسبب كثرة الأضحى, فيعودون للشمس حتى تجف اللحوم ثم يأكلونها فيما بعد. فالتكبير في يوم في يوم الأضحى يبدأ من فجر يوم النحر وينتهي من فجر يوم عرفة وينتهي عصر أيام ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد. وكذلك التكبير في يوم في هذا بالنسبة لتكبير العيدين. أيضا مشروع التكبير في العشر الأول من ذي الحجة من أول أيام ذي الحجة مشروع التكبير. لما ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه وابن عمر كانوا يكبران في أيام في العشر الأول من ذي الحجة إلى العيد يكبران ويكبر وهذه يكبر الناس في أسواقهم وفي طرقهم وفي يعني مجالسهم وفي يعني لا يشترط التكبير فقط في المصلى كما هو في حال في صلاة في عيد الفطر. ومن أهل العلم من يوسع في مسألة ذلك يعني المؤلف هنا لم يعني لأن هذا مختصر مؤلف للمبتدئين فهو لم يفصل في هذه المسألة ولكن هو التفصيل الذي سمعته أن التكبير في صلاة في عيد الأضحى تكبير مطلق يكبرون في المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات والتكبير الذي عقب الصلوات في يوم الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عصر ثالث أيام التشريق لرابع أيام العيد. وأما التكبير في الفطر فهو يختص بالتكبير في المصلى يكبر الرجال ويكبر النساء والأطفال لأن في إظهار التوحيد وإظهار لجلال الله عز وجل وعظمته شرع لهم هذه التشريعات العظيمة. وفي أيضا من من من من سنن العيدين مخالفة الطريق فيذهب إلى صلاته من طريق ويخالف الطريق في أثناء عودته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق والحديث أخرجه البخاري في في في صحيحه. والحلع وهنا يعني يخالف الطريق لأن فيه تكسير من خطواته وفيه كذلك ذكر الله عز وجل في هذه الأماكن وعموما النبي صلى الله عليه وسلم عليه فعل ذلك. ومن ذهب من طريق وعاد من نفس الطريق لا حرج عليه لكن السنة هو أن كان النبي يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد أنا أقول لو تقبل الله منا ومنكم ما طبعا لا يشترط ذلك بعض الإخوة أنا لازم يقول له تقبل الله منا ومنك. طب لو قال له يا عم كل سنة وانت طيب لو قال له عيد مبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين لا حاجة في ذلك المسألة هنا فيها في وسائل لكن غرض أن السلف كان يقول بعضهم بعضا تقبل الله منا ومنكم صالح نعمة.